والثالث مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. كيف يكون ذلك؟ العبد عندما يعرف أن ربه رزاق ثم يرى الرزق الذي يتقلب فيه العبد ليل نهار ويأكل من رزق الله عز وجل ويطعم مما أطعمه الله. العبد عندما يعلم أن الله عز وجل هو الذي يشفي ثم يرى العافية من بعد مرض أصابه. العبد عندما يعرف أن الله عز وجل هو الستير فيرى الستر من بعد فضيحة قادمة أو من بعد أسباب للفضيحة تلبس بها. أو أن العبد يرى أن الله عز وجل قادر في أمر قد أعجزه وعجز عنه سائر الخلق لكن الله عز وجل يعجزه شيء إلى غير هذا من الأمور. فإن العبد إذا ما تفكر في نعماء الله عز وجل وبره ونعمه الظاهرة والباطنة كان ذلك مدعاة لمحبة الله عز وجل وتعظيم قدر الله في القلب. من المعلوم أن هناك نسبة وتناسب بين الحب والمحبوب والمحب. ثلاث أطراف دول كلما زادت نعماء المحبوب على المحب زاد حب المحبوب للمحب. وضربت لذلك مثلا أكثر من مرة بمعاني كثيرة، منها لو أن رجلا لك صاحبا أو صديقا أو قريبا أو صهرا أو نافيا أطعمك طعاما أو كلما قابلك أعطاك أو كلما لقيك أهداك لابد أن ذلك سينعكس في نفسك بمحبة له. لماذا؟ لأن العطاء يورث الإيه؟ الود. العطاء يورث الود، ده شيء طبيعي، فطرة النفس وجبلة الخلقة التي فطر الله الناس عليها أن اليد تورث الود. اليد تورث الود بمعنى أن من أعطاني يؤثر في نفسي أكثر ممن لم يعطيني. ولذلك كما قلت ان ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على امر الولاء والبراء وذكر الاثر قال وان كان فيه ضعف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي، قال وهذا معناه صحيح لان اليد تورث عليه ميل القلب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الا يعطى لفاجر فيوده القلب فيقع في ولاء فاجر يعني في حب ايه من لا يجوز محبته، في حب من لا يجوز محبته. طبعا هنا هتقول القضية مش مبعثها الكلام على هل الفاجر يحب او لا يحب زي الكافر، لا، لكن المقصد انه كلما على شأن العبد في الايمان كلما حرص على الا يحب الا اهل الايمان، من باب لا تصاحب الا مؤمنا ولا تكن طعامك الا شقي، من باب ان يكون ولاؤك لله ولرسوله ولصالح المؤمنين كمان مش للمؤمنين، لصالح المؤمنين، لان المؤمنين منهم الصالح ومنهم الطالح، مش كده؟ لان الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالعبد يمكن أن يكون ليس مشركا لكنه فاجر، يعني موحد ولكنه فاجر، واضح؟ فما دام أنه هو ليس مشركا يبقى دخل في إيه؟ في عباد الله عز وجل وفي المؤمنين، لكن ليس شرطا أن يكون من صالح المؤمنين. إذن ففي علاقة شديدة أنا اللي أقصده أن المقدمة دي أذكرها ليه بين يدي بيان السبب الثالث ده عشان أبرز في مفهومك أن هناك علاقة قوية وتناسب طردي قوي بين اليد والإيه والود، بين اليد والود. ده شيء طبيعي، أنت لو أي واحد يعني أطعمك سقاك أهداك فعل معاك من البر والإحسان رجل أو امرأة تجد أنك أنت إيه يعني بتبقى إلى شيء ما، إلى حد ما. طبعا قد يكون هناك العطاء يورث ود وهناك أمور أخرى تدفع هذا الود من باب البغض في له في باطله أو البغض له في فسقه أو فجوره أو كفره أو ما شابه، لكن المقصود أنه العطاء له أثر في النفس. إذا ترجمت هذه القضية بالمنظور ده في حق الله العظيم تبارك وتعالى، يبقى هتجد إيه بقى؟ هتجد إنه إن كان العطاء يورث الود، فيبقى كل الود وأعظمه لمن؟ لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس هناك من يعطي عطاءه، ليس هناك من يعطي، بل في الحقيقة هو المعطي الحقيقي، هو المعطي الحقيقي، وكل ما سواه فحامل لعطائه. يعني الرجل اللي أتان كوب الشاي ده حامل لعطاء الله فيه، اللي أتان كوب الماء ده هو حامل لعطاء الله فيه، لكن المعطي الحقيقي لهذا هو الله سبحانه وتعالى. بل هناك من العطاء ليس هناك أو ليس بينه أو بينك وبين الله عز وجل فيه إلا الله، ليس بينك وبين الله فيه إلا الله. فمثلا نعمة الحياة التي أنت فيها، من الذي حملها إليك؟ الله عز وجل هو الذي رزقك به، يعني لا زل ولا أبد. حتى قلنا من الحديث أنه فيه ويؤمر الملك بكذا، يؤمر يؤمر، لكن الروح من الله سبحانه وتعالى. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة الكلام، نعمة حسن الصورة، بأن صرت غير ذميم أو مشوه يتقزز منك الناس، أو كل النعم بسائرها. هناك كثير من النعم ليس بينك وبين الله، ليس بينك وبين الله إلا الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبين الله إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وأيضا من الأمور التي ينبغي أن تعرفها جيدا أن عطاء الله عز وجل لا يحصى، ودي مسألة معروفة بالنسبة لي، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش كده؟ يبقى لو احنا جينا طبقنا بقى القاعدة البسيطة دي، أن اليد تورث الود في حق الله عز وجل، يبقى أولا يد الله عز وجل علينا إن صح التعبير، يعني أو نعم الله عز وجل، عشان ما نقولش إن احنا بالأول اليد بمعنى النعمة، لا، أقصد أقول النعمة، نعم الله عز وجل التي عبرنا عليها بلفظ اليد تقريبا. هذه النعمة وهذه النعم من ظاهرها وباطنها، هذه النعم تعد أو تحصى؟ لا، لا تعد. طب توصف؟ النعمة الواحدة قد لا تستطيع وصفها، قد لا تستطيع وصفها. فعندما تستشعر بر الله بك، انت لو قعدت دلوقتي قلت ايه، الله يرحم ابويا كان بيعملني وكان بيسوي لي وكان بيجيبني، لو قعدت تقول مثلا الله يجازي فلان، والله مثلا عمل فيا وسوى فيا، ولما مرضت جالي وزارني وكذا وكذا وكذا، تذكر له بعض الفضل الذي لا يقارن بفضل الله عز وجل. فكيف اذا ما جلست مع نفسك وتفكرت في شأن الله العظيم وبره، يبقى هتذكر ايه بقى؟ هتذكر الى اخر العمر لا تجد نهاية لايه؟ لفضل الله عز وجل عليك. مش ده تحصي ولا تبقى تحصي؟ يستحيل. بل النعمة الوحيدة من نعم الله تحار فيها العقول، النعمة الوحيدة من نعم الله تحار فيها العقول، كيف كانت وكيف تستمر وما شأنها، الى كنعمة البصر، ما كنعمة السمع، كنعمة الكلام، وهكذا. هذا أمر. أمر ثاني، إنك لابد أن تعلم أن هناك نعما ظاهرة ونعما باطنة. النعم الظاهرة يمن الله بها على المؤمن وغير المؤمن، وعلى البر وغير البر، بل قد يكثر منها لغير البار لحكمة يعلمها، ولأمور أعلمنا بعضها سبحانه وتعالى، أو لفتنته، أو ليزيده في طغيانه، أو ما شابه. مثلا المال نعمة ظاهرة، الطعام الشراب نعمة ظاهرة، العافية، السلطان، الجاه، الوجاهة، كله نعم، لكنها قد تكون في طياتها نقم وفتن. ونبلوكم بالخير، خير زي ايه؟ كثرة المال، كثرة الولد، كثرة العافية والمتاع. واحد يشوف نفسه كده يلاقي نفسه طول بعرض وقوة، يتجبر على الخلق، إذن هذا ابتلي في إيه؟ في خير من الله به عليك، فصار نقمة عليك، زي الولد أو الشاب اللي يبقى وسيم فيستغل وسامته في اصطياد النساء أو في معاكسة الفتيات أو ما شابه. يبقى هو إذن هنا إيه؟ فتن وأصيبة بهلاك في نعمة خير أو في بلوة خير، ليست بلوة إيه شر، وقد يكون في سوء أو في شر، نقص من المال والأنفس والثمرات مش كده، وهكذا جوع مرض أي شيء. يبقى إذن قد تبتلى بهذا وهذا. أما النعم الباطنة فلا يمن الله بها إلا على أهل الفضل والإيمان، لا يمن الله بها إلا على أهل الإيمان. يعني النعم الظاهرة الله عز وجل يقول في حق الكافرين، يقول رسلا مبشرين ومنذرين مشترجين، يقول فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به. الله عز وجل يقول فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلما يعني الحاصل أن الله عز وجل يشدد على العباد ويأخذهم ويقلب دول ويدين أيامهم و ثم بعد ذلك لعلهم يرجعوا ويتذكروا، لكنهم مع هذا قد لا يتذكروا. طب لما بقى ينسوا ولا يتذكروا؟ المتصور عقلا عندنا احنا في تفكيرنا احنا ان انا لما واحد اقول له اعمل كذا والا بعدين يزيد تمرد اعمل في ايه؟ عقبه اكتر. يعني اذا كنت منع منه مثلا المرتب نص المرتب اروح منع ايه كله؟ لا، ياتي الله عز وجل فايه فيمده، فكانه بقى يقول ايه انا لما كفر فتحت معاه، زي ما بيقول لك الصبر حرق الدكان، لما كفر حرق، لكن لما ترك سرى ولما بعد عن الدين راجت معاه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ليه بقى؟ ليه؟ من باب الرضا. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا، ليس من باب الرضا ابدا. امال ايه بقى؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا. يبقى اذا الله عز وجل يفتح عليهم بابواب كل شيء ليفرحوا به ويركنوا اليه ويظنوا ان هذا هو امرهم وهذا هو شانهم وهذا هو قوتهم وهذا هو سعادتهم وهذا الى اخره، ليفرحوا به فرح بكل معانيه. حتى اذا فرحوا به خلاص بقى تبص يقعد كده يفتكر الاموال، عندنا الاموال، الامراض عندنا المصحات والعلاجات، القوه عندنا السلاح وعندنا، فيفرح كل ميت زني في حاجه يبقى عنده ايه؟ عنده ما يذهب همه وحزنه، والفرح ضد الهم والحزن. زي ما واحد كده مالك مطلوب ليه؟ يقول لك والله معيش ولا مليم، ما تديله 10 جنيه تبص تلاقي الضب اللي كان بيبوز انقلب الى مبتسما فيفرح لا شك. اذا دوكها ايضا فتحنا عليهم ابواب كل شيء ليه؟ هيفرح بحيث انه اي مبعث الم هيزول، اي مبعث الم ايه هيزول. كل ما يلاقي نفسه زنوق في حاجه تلاقي حاجه مفتوحه معاه، عايز تلبس في فلوس، اي حاجه، اي شيء، زي دول الغرب كده. حتى اذا فرحوا بما اوتوا وركنوا اليها وظنوا ان هذا هو خيارهم في الدنيا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وتواضح بقى في لما قلنا إن قدرة الله عز وجل وتدبر في أسماء الله عز وجل يشعرك بأن الله فعال لما يريد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أي عاد مالها؟ نفس آيات الأنعام، نفس آيات سورة الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ليه؟ لأن عاد كان وصفها إيه؟ الذين إيه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي. إذن إيه؟ فتح عليهم أبواب كل شيء. لكن حتى إذا فرحوا بما أوتوا إلا حصل، ألم ترى كيف فعل ربك بأهلكهم ولم يبق لهم إلا أثرا. يبين أمرين، يبين مدى ما بلغوا إليه ويبين مدى ما فعل بهم، يبين مدى ما بلغوا إليه ويبين مدى ما فعل به. فتقول سبحان الله، يا الناس دي على قد ما عديت على قد ما. ليه؟ لأنه لا يعجز الله عز وجل شيء، هو الذي فتح عليهم، مش هم اللي فتحوا على أنفسهم، مش هم بقدرتهم، لأنه ليست هناك لهم قدرة أمام قدرة الله عز وجل، بل هو فتح من الله عليهم. ليه؟ استدراجا من الله لهم، استدراجا من الله لهم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعطى من عطايا الدنيا وهو قائم على معاصي الله فإنما هو استدراج من الله له، فإنما هو استدراج من الله له. ما دام أنت قائم على المعاصي وبتعطى من عطايا الدنيا مفتوحة يبقى تعرف أنه إيه؟ أنه لا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بحيث أنه يبقى موضع فرحته وموضع ركونه وموضع هلاكه وموضع زي قارون بالضبط. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وبعدين بقى عمل إيه؟ فخرج في ابنه، بعدين عمل إيه؟ قال الملك ده وأموال دي إنما أتيته على علم عندي، حتى إن الناس كانت بتحسده وتتمنى مقامه، وجد أنه رزق بما لم يروه من قبل، يا ريت لنا مثل ما أوتيك يا سعيدة. ثم لما رأوا ما حل به من فعل الله به الذي يمهل ولا يهمل، وفتح عليه برضه من أبواب كل شيء. ما انت لما تتخيل ان مفاتيح ان امواله وكنوزه ما ان مفاتيحه لتنوء بها، ها طيب انت عايز ايه بقى؟ ده المفاتيح مش الاموال. مين النهارده معاه اموال واحد انت تعب شيلها؟ هاتها له في اي شنطه ولا في اي شوله يشيلها على كتفه برضه مهما كانت مليارات هيشيلها على كتفه. ده المفاتيح اللي مش قادرين يشيلوها على كتفه، مش الخير، مش الاموال اللي في الخزنه مش قادرين يشيلوها على كتفهم. فشوف بقى شوف انت اي فتح هذا في عطاء الدنيا. ثم لما فرح وركن اليه فخسفنا به وبداره، داري اللي هو ايه؟ اللي هو ايه داري يعني؟ اللي هو موضع الاموال، اللي هو موضع الخزائن اللي فيها المفاتيح، اللي هم مفاتيح بيشيلوها، موضع الاموال. فخسفنا به يعني به وبما فرح به، به وبما ركن اليه. واضح؟ فاذا ليس عطاء الدنيا ولا النعم الظاهرة من قبيل الرضا، لكن عطاء النعم الباطنة بقى، النعم الباطنة. يعني الكافر يرزق المال والمؤمن يرزق المال، والكافر يرزق العافية والمؤمن يرزق العافية، لكن طبعا البركة دي لا يرزقها إلا المؤمن، لأن البركة من النعم الباطنة مش من النعم الظاهرة. إن الظاهر هو ما يراه الناس مش كده، لكن البركة تراها لا تراها. اما نعم الباطنه، ايه هي بقى النعم الباطنه اللي هي ايه؟ الايمان وكله بقى، الايمان ولوازمه، والايمان واموره، الايمان وجوانبه كلها، التوكل والاخلاص واليقين والانابه والربط على القلوب والثبات، كل بقى نعمه، والرضا والقناعه والحب لله عز وجل والتوكل على الله والامن عند الفزع. نعم بقى، تجد واحد مثلا يهلع من اقل شيء، يسمعون كل صيحه، يحسبون كل صيحه عليه، كل ما يبقى في اي حاجه تلاقيه هلع. ليه؟ لانه ليس له من نعم الباطن رزق ولا نصيب. بينما اخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروي عن ربه لا يحزنون اذا حزن الناس. ليه بقى؟ عشان جبت من نحاس ولا رصاص؟ لا، لان الله ربط على القلوب. والله عز وجل إذا ربط على القلب دي أعظم، دي نعمة عظيمة جدا من نعم الباطن، فحدث ولا حرج. حتى إن الأم ترمي والدها في اليم موضع الغرق والإهلاك، وحتى لو مش هيموت مش هيرجع لها تاني، خلاص هيروح ما تعرفش يروح فين، في أي حتة يروح، ومع ذلك ترميه بيدها وتلقيه عن قناعة. ليه بقى؟ إن كادت تبلي به لولا أن ربطنا على قلبه. وأيضا تجعل العبد يقوم في مواطن الهلاك، مش بقى مثلا في خطبة ولا في درس ولا بتاع وقاعد خايف لحسن يكون حد قاعد عمال يسجل عليه وقاعد بركب متخبط في بعضيها. لا، ده هو يقف في وسط موقف الباطل وأمام أهل الباطل ويقول لهم إيه؟ يقول لهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ووقفوا ليه بقى؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، مش كده؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال. يبقى إذن هم لم يقوموا يقولوا هذا ولم يتكلفوا هذا الموقف من عندهم، من باب يعني إن هم من باب يعني قوتهم او انما تكلفوا هذا بايه؟ بفضل الله الذي من به عليه. رجل تجده عندما ينقص ماله يبقى هيعيط ويلطم ويقول لك اعمل ايه بقى، ان شاء الله اكل حرام هعمل ايه اي حاجه، والثاني يقنع ويبقى راض ويعلم ان رزقه بيد الله وانه لن يضيمه الله ابدا. الفرق بين الاثنين النعمه باطنه، رزقها هذا وحرمها الاخر وحرمها الاخر وهكذا. رجل ياتيه البلاء، ياتيه البلاء، والله سبحان الله العظيم، رجل ما اعرفش الشريط يعني الشريط ده هو سمعته في شريط بتاع راجل قس يقال ان هو النائب الثاني لشنوده رحمه الله عليه. هذا الرجل كان اسمه بيسموه البابا اسحاق. الراجل ده بيقول ان انا من العجيب، بيحكي بقى قصص كثيره عن الصينيه، ده مش موضع طبعا ان انا احكي في الدرس، لكن الشاهد انه بيقول ان انا وانا ماسك مطرانيه قنا جاءني رجل مع عجل كبير قوي وقال انا عايز اذبح العجل ده على باب الكنيسه. فقال له ليه؟ وراجل ينتسب للاسلام، ما هوش مش جرجس ولا بوكس. قال له لاني انا بقالي 25 سنه ما خلفتش والماري جرجس اداني فاطمه، فانا عايز اذبح العجل على. فانظر الى هذا، يعني ابتلي ببلاء فلم يصبر فتن. وزي ما قلت لكم قبل كده انه قابلت بنفس رجل يعني من شدة ما وجدوا في ابنه المريض ذهب به الى الكنيسة اللي في ميدان رمسيس ليعالجه قص فيها وما شابه. ده ليه؟ لانه قد يبتلى العبد ببلاء لكن يحرم معه النعمة الباطنة فلا يحتسب ولا يصبر، بل تجده ايه؟ يهلع، ومش يهلع وبس، ويفزع الى غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله حتى يهلك مع الهالكين ويكفر مع الكافرين. ليه؟ لانه نعوذ بالله من الخذلان. الحاصل انه ليس عنده يقين في الله عز وجل. بينما يعني انظر بقى في المقابل مثلا في النموذج الذي ضربه الله لنا في القران تعليما في حق ايوب لما قال نعم العبد، نعم العبد، لماذا؟ لانه مع شده ما لقاه اواب رجع الى ربه، لا يميل ولا يحيد ابدا، لا يقول يا رب طب لنا في دليل عشان ايه، طب يا رب دنا. شوف بقى لدرجه انه كما ورد في الحديث ان قومه استقذروه فالقوه في خربه خرابه من شده ما به من الاسقام، من شده ما به من الاسقام استقذروه. واحد بقى ميت بقى عيان بقى له سنين وقرح وعمل وسوى وتعبان بقى قوي، فاستقذروه ده قومه يعني اهله وناس فتصور بقى انت لم يصل بالحال. ومع ذلك نعم العبد انه اول لم يفتنه بلاؤه لانه رزق النعم الايه، وان كان حرم بعض النعم الظاهر، ان كان حرم بعض النعم الظاهر. واعلم ان النعم، اعلم ان النعم الباطنه قد يحرمها العبد. في بعض الناس ممكن يحرم من النعم الباطنه زي الكافر يختم على قلبه يطبع على قلبه، لكن النعم الظاهره لا يوجد من حرم منها البتة، لا يوجد من ايه، حتى لو انت شايفه كده في الانعاش ما دام في قلب ينبض يبقى دي نعمه من نعم الله ظاهره، واضح. لكن ممكن يكون صاحب القلب اللي ينبض ده ليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، واضح. يعني ايه؟ يعني النعم الظاهره كل واحد في الكون له نصيب منها، اما النعم الباطنه فليست لاحد الا لمن رضي الله عنه فيعطيه بحسب رضاه. كلما زاد الرضا كلما ايه؟ كلما زاد العطاء من هذه النعم، كلما قل كلما قل. لكن طالما انت تعطى منها ولو قدر شعره فانت من اهل رضا الله عز وجل. ليه؟ لان الله لا يرضى على الكافرين لكن يرضى عن المؤمنين ولو كان فيهم اقل القليل، بدليل انه يقول يوم القيامه تبارك وتعالى في حديث ابي سعيد الخدري المشهور: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. وان الاخراج من النار لا يكون الا مع الرضا، الاخراج من النار لا يكون الا مع الرضا، واضح. لان الله عز وجل لا يخرج من غضب عليهم من النار، يبقى انت طالما اخرجوا من النار يبقى يرضى عنه في هذه اللحظه اللي هي لحظه الايه؟ الاخراج. وده ليه؟ بسبب ايه؟ علل. يعني الله عز وجل قال اخرجوا من كان في قلبه، فعلل الخروج بايه؟ بوجود هذا القدر اليسير جدا من الايمان اللي هو مثقال حبة من خردل من ايمان. اذا فمطالعة احسان الله عز وجل وبره بنا سواء بالنعم الظاهرة او الباطنة، هذا يعلي قدر الله في القلوب ويعظم شأنه فيها ويوجب محبته تبارك وتعالى. لان لو انت حسبتها بالاكل والشرب حتى هتحبه، لو حسبتها بالدرهم والدينار هتحبه، لو حسبتها بالعافية والمرض هتحبه، لو حسبتها بالستر والفضيحة هتحبه. يعني اذا بجميع المعايير والمقاييس هتجد ان الله عز وجل يحب محبة لا يضارعه ولا يوازنه ولا ينادده فيها احد. ولذلك قال مشاهدة بره واحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، هذه المشاهدة ستكون طبعا بالقلب والايه والقالب، يعني بالعين والبصيرة، لان العبد يشاهد النعم الظاهرة بايه؟ بعينه وباحساسه بسمعه بأنفه بملمسه وهكذا. الريح الطيب تشمه، والكلام الطيب تسمعه، الشيء الطيب تراه، والأمر الحسي تحسه في نفسك، وكذا كالطعام والشراب تتذوقه. كل دي نعم ظاهرة تشاهدها بعينك، والنعم باطنة تشاهدها ببصيرتك بقلبك بنفسك بفؤادك. يعني مش هتبقى شيء تاكل تاكله أو خلاص، ده في الظاهر، لكن في الباطن يعني المتوكل على الله عز وجل المتيقن بوعد الله ووعده، بوعد الله ووعيده، الذي يرى ان الله عز وجل على كل شيء قدير، الذي يربط الله على قلبه، هذه امور باطنه لا يستشعرها الا من رزقه، وذلك فضل الله فيه من يشاء، نسال الله ان يرزقنا واياكم منها. فاذا المطلع والمشاهد لهذه الامور يعلم مدى قدر الله عز وجل، ويعلم متى مدى شأن الله عز وجل من جهة الإحسان والإيه والإنعام، من جهة الإحسان والإنعام. فالله عز وجل إذا يعني تفكرت فيه كمحسن وكمنعم وكبار، فإنك ستجد هذا على أتم الإيه الوجود، على أتم الوجود، وبالتالي هذا يبعث على محبة الله عز وجل. واضح كلام كده ولا إيه؟ والسابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. أعجب هذه الأسباب الذي يورث المحبة انكسار القلب بين يديه. يعني احنا قلنا انه بين الحب والمحبوب ترابط بسبب وجود آلاء الحب او اسباب المحبة. طبعا السبب الثالث ده واضح يعني او محكوم يعني بالنسبة لنا كبه وعند التماسك له هيبقى ايه؟ هيبقى ده واقع في النفس، يعني شيء بتقبله في النفس. لكن انكسار القلب بين يدي الله عز وجل بحيث يعني يرى العبد ان هذا الانكسار بقى يورث المحبة، المتصور ان نقول ان انكسار القلب يورث الايه؟ يورث الذل. لكن كيف يكون انكسار القلب يورث المحبة؟ يعني لما اقول دلوقتي ان انت اذا اردت ان تحب الله عز وجل وتعظم قدر الله في قلبك لابد ان ينكسر قلبك بين يدي الله العظيم الجبار. طب ازاي؟ يعني مش ازاي، مش كلام، مش رفضا، انت عايز تفهم. فهنا في سر عظيم جدا ينبغي ان تتفهمه. عندما تكلمت في الفرق بين، نحن قد علمنا ان المحبة كم نوع؟ نوعان. المحبة نوعان، نوع الاول محبة الايه؟ شهوات، وهي التي ذكر الله عز وجل فيها فقال زين للناس حب الشهوات من الايه؟ من النساء والبنين الى اخر الايه، وكذلك قل ان كان اباؤكم الى اخر الايه. والنوع الثاني من المحبه وهو محبه الله عز وجل، اللي هو محبه نعم تقديس وتعظيم وهكذا. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اذا حب الله عز وجل ده قسم ونوع يختلف عن حب الشهوات، عن حب المرأة والولد والطعام والشراب، واخد بالك، والحلو والمر وكده، ده جانب وده جانب بعيد، وده مبعثه غير مبعث ده. لو تذكروا المبعث ده غير مبعث ده، المبعث حب الشهوات هو ما يجده العبد في نفسه من التلذذ بالشهوة، أما حب الله عز وجل قائم على مطالعة الآلاء تورث انبهار في القلوب فتقدس وتعظم. واضح؟ لما انت تنظر في معنى المحبة او تنظر في هذا النوع وهو امر التقديس والتعظيم، هتجد انه لا يصح يتصور ان تكون مقدسا ومعظما، او بالاصح اللي هو قبلها بقى، ان تكون منبهرا الا اذا كان القلب قد تكسر، بمعنى انه كل ما يمكن ان يكون للقلب من ذات، وكل ما يمكن ان يكون للقلب من مهارة ذاتية، وكل ما يمكن ان يكون للقلب من فهم ذاتي او من شأن ذاتي، ماله انهار بين يدي انبهاره بألاء الله عز وجل ونعمه. لما نقول القلب، ماذا نعني بكلمة القلب؟ ماذا نعني؟ اي حد يقول اي حاجة. تقلب؟ لا لا، انا اقصد لفظ نفسه القلب، مش معقول. ما صح. هو عندما نقول القلب لا نعني به تلك المضغة التي تنبض ويتحرك فيها الدم، بقدر ما نعني محل الإيمان، بقدر ما يعني صلب الشيء وجوهره، بقدر ما نعني أصل الأمر. أنت بكونك ده كشكل عام أصلك في قلبك وجوهرك في قلبك وحقيقتك في قلبك. بمعنى لو أنت منافق أو بار، هذا الحقيقة تظهر فين؟ لا في الشعر ولا في العين، ولا ممكن تدمع عينك وتبربر وتعمل فيها درويش، وانت في الحقيقة ايه؟ دجال ونصاب وجاي تتجسس على المسلمين، صح؟ يبقى ده ايه؟ ملوش، لا يظهر، لكن اللي يظهر القلب. ولذلك قلنا ان القلب لا يكذب، القلب لا يكذب، لكن الجارحة تكذب. يعني الجارحة يمكن ان ايه؟ واذا لقوكم قالوا امن، هذا القول ممكن يكون ايه؟ لا، القول عادة ممكن يكون باللسان وممكن يكون بالعمل، لان في اللغة يسمى العمل قول ويسمى النطق قول. اما النطق في اللغة لوحده يسمى كلام، واضح؟ يعني النطق. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقال بيده ثلاث، فقال بيده ثلاث، يعني ايه؟ يعني غسل ايده ثلاث مرات، واضح؟ فقال بيده. فالقول، كلمة قول ما تعنيش الكلام، تعني التدليل على المعنى. فممكن تكون بالايه؟ باللسان، وممكن تكون بالعمل، واضح؟ ده القول، وده احد معاني من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، يعني قال تكلم وقال عمل. ده مش مبحثنا دلوقتي، لكن المهم انك ايه، لما نيجي نقول قال واذا لقوكم قالوا امنا، ممكن يكون ايه؟ قالوها بلسانهم، وممكن يكون قالوها بتصنعهم الايمان. ليس شرطا ان هو يقول لك انا مؤمن انا مؤمن انا مؤمن، كل ما يقابل واحد يقول انا مؤمن يا اخي، لا ما حدش يقول كده. لكن عندما يتصنع الايمان معك، فانت تعتبر تصنعه لهذا الايمان ايه؟ قول منه بانه مؤمن، قول منه بانه مؤمن، واضح ولا ايه؟ يعني تعتبر ان تصنعه واحد جه مثلا يلا نصلي، يا اخي يلا نصلي، مش او كده، تصنع معك الايمان، تقول ايه ده ايه؟ ان هو بذلك يقول انه مؤمن بحاله، يقول بحاله. حتى انهم جعلوا الحال شاهدا لانه احد القول او احد افراد القول، واضح؟ اعتبروه من الشهادة. ولذلك يقول الله تعالى وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين، مع انهم لم يتكلموا بانفسهم، ما حدش يقول احنا كفار، شاهدين على انفسهم بالايه؟ بالكفر. هما مش هيقولوا نحن كفار، لكن ايه؟ هيقولوا بالاعمال، فيبقى شهدوا بالاعمال، مع ان الشهادة اصلها ايه؟ اصلها النطق، واضح؟ لكن فده لان العمل احد افراد القول. فالحاصل انا بقول ليش بقول كده؟ عشان لما انت نقول بقى ان الكون الانسان ده ممكن يكذب بظاهره، يعني القالب القالب ممكن يكذب سواء باللسان او بالعمل زي ما قال الله عز وجل في حق المنافقين: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اذن هذه الصلاه يؤدونها ايه؟ كذب، يعني لا يؤدونها صدقا. اذا كذبوا في صلاتهم بعملهم، وقد يكذبوا بلسانهم، لكن القلب لا يكذب. القلب لا يكذب. اذا القلب في رياء يبقى هو ايه؟ رياء. اذا القلب فيه اخلاص يبقى اذا ايه؟ اخلاص. اذا القلب فيه هذا وذاك يبقى اذا هو فيه هذا وذاك، لان القلب ليس مجعولا للبشر لكن مجعول لرب العالمين، وهو اصل العبد ووعاء الدين. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التقوى ها هنا فاشار الى قلبه، الى صدره، اشار الى صدره موضوع القلب، أشار إلى صدره أي موضع جوهر الشيء. فالتقوى ليست في ترميش العينين ولا في تسبلها ولا في أنك تقعد كده غلبان، لا، لكن التقوى هي معنى يستجمعه العبد في القلب يراقب به الرب عز وجل، فيستلزم منه أن يطيع الرب وأن لا يعصاه، مش كده؟ يبقى هي ما هيش مجرد إيه؟ مش حركة ظاهرية، ده هي أمر إيه؟ بطني. فيبقى محلوها في القلب. يبقى القلب ده لو كان في تقوى يبقى في تقوى، لكن الجسم ممكن يبقى فيه تقوى كده كذب شكلا لكن ليست بتقوى. فلما نقول قلب اذا مش بنعني بقى حته الايه المضغه اللي هي تنبض بالدم اللي هو الاذين والبطين، لا، لكن نعني جوهر العبد واصله الذي لا يكذب، الذي هو شأن العبد، الذي هو محل ايه بقى القلب ده؟ محل ايه؟ محل كل ما في العبد من آفات ومن حسنات. يعني الكبر بيكون فين؟ في القلب قبل ما يكون في القلب. والذل والخضوع والافتقار بيبقى فين؟ في القلب قبل ما يكون في القلب، مش كده؟ واضح ولا ايه؟ يبقى دي ايه؟ تبقى فاهم كده ان ده موضعه. فلما نيجي نقول بقى قلب يبقى دي معناها ايه عندك؟ معناها محل الكبر ومحل الاستغناء ومحل التمرد، مش كده؟ ومحل العزة، وفي المقابل محل الخوف والإنابة والرجاء والحب والخشية والتوكل، ومحل الإعراض اللي في مقابله القبول، ومحل الشرك والرياء اللي في مقابله الإخلاص. هذا هو القلب. هو ده لما نقول كلمة قلب يبقى بنعني بيها هذا الشيء، وعشان هو ده اللي مذكور في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب. مش معنى ذلك اللي مركب صمام ولا اللي عنده مثلا ارتجاع في صمام ولا عنده ترهل في عضلة ولا كده يبقى ده يروح في داهية يوم القيامة لأن قلبه إيه؟ غير سليم، بايظ. لا، بالعكس، قد يكون هذا من أحسن الناس قلوبا، لأن ليس معنى القلب هو إيه؟ المضغة اللي قلناها. فعنده مرض قلب واحد عمال بقى ومد بأزمة قلبية بالعرض على الله، لا، ليس هذا هو القلب. لكن القلب كما قلت هو ايه؟ موضع اصلك. او ما نقول مثلا انسان متكبر تتخيلها في ايه؟ في قلبي قبل قلبي. لكن احنا بنقول ان الاناء ينضح بما فيه، فلما كان في القلب كبر فنضح على اللسان والجوارح، ولما كان في القلب ذل وخضوع وانكسار نضح على القلب والقال. عشان كده قلنا اذا صلح الا ان في الجسد مضغه، اذا صلح الجسد كله، واذا فسدت ليه؟ لان هي دي جوهره، هي دي اصله. فلما نقول بقى انكسار القلب بين يديه ده معناه ايه؟ معناه انتفاء كل ماهيه للقلب. ايه ماهيه القلب بقى؟ يعني اي شان للقلب. القلب ده مثلا متكبر، القلب ده يحس بذاته، يحس بقيمته، يحس باي شيء، لا، بين يدي الله يستشعر انه ليه لانه هينبهر، انه هينبهر. القلب ده اساسا، انت لما نقول قراءة القرآن بتدبر، لما نقول كثرة النوافل بعد الفرائض، لما نقول انتقدام ذكر الله، لما نقول مطالعة اسماء الله عز وجل وصفاته وما يدل على ذلك من معاني، ده كله بيبقى ايه؟ بالقلب قبل القالب. وإلا لو العملية بالعينين والبق والرجلين والقلب قاسي يبقى الهلاك نعوذ بالله من الخزلان، يبقى الهلاك نعوذ بالله من الخزلان. لكن القضية انك انت قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب وفي واحد في الدنيا ملوش قلب يا اخوانا؟ لا، لأن القلب المعني في الآية ليس هو إيه تلك المضغة التي تنبض بالدماء، لأن كل واحد مؤمن وكافر له قلب، لكن ليس كل مؤمن، ليس كل كافر مؤمن وكافر له إيه، له معنى، له ماهية، له فهم، له وعي، له تصور. لا، ده مش موجود، صح ولا لا؟ إذا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يبقى ده معنى ان هو ايه هذا القلب اللي هو المهية بقى بين يدي الله، تبقى ايه تزول، تبقى صفر. انت ايه تقول لي انا لا شيء، انا لا شيء ولست في شيء وما ادري شيء. ورد ابن تيمية كان يقول هذا، ورد عن ابن تيمية انه كان يقول انا لست شيء ولست في شيء ولا ادري شيء. طبعا ده بالنسبة لايه مقام الله عز وجل بين يدي الله، يعني يقول ان هو كان اذا استشعر قدر الله عز وجل قال أنا لست شيء ولست في شيء ولا أدري شيء. معنى إيه العبارة دي؟ عبارة مشكلة. معنى إن هو لا ينبغي أن يكون أن يثبت إن هو بذات علمه فهمه تصوره إلا نعمة من الله، إلا منة من الله، وما بكم من نعمة. إذا أنت لو في عندك علم، لو راجل دلوقتي الحمد لله سنه ملتحي وبتصلي وما انتش درويش وما انتش صايع ولا ده، عشان أنت راجل جدع وانت اللي جبت لنفسك وانت بشطارتك، ولا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ بذلك فضل الله. ولو شاء الله عز وجل ما كنت في ايه في هذا الامر. يبقى صاحب النعمة اولا هو الله. هتقول بس انا ليا سعي. نعم لك سعي، لكن لا تنسب الفضل لنفسك. فعندما تقول ان القلب انكسر بين يدي الله، يعني معنى ذلك ان القلب عندما يذكر الله عز وجل ويكون بين يدي الله عز وجل يستشعر ان هو ايه لا شيء تماما، ويسأل الله القبول. لكن بقى لما يكون قلب يستشعر انه شيء، يعني كيف يستشعر قلب شيء بين يدي الله؟ بناء لو واحد فينا الكلام بتاعي يقول لي ازاي بقى كيف يكون للقلب او يستشعر ماهيته بين يدي الله الودود الانكسار ازاي؟ اين يشعر انه عمل حاجة. مثلا انا عبد يصلي يستشعر انه يصلي، عبد يدعو يستشعر انه يدعو، عبد عنده علم يستشعر انه عنده علم. يبقى اذا هنا ايه ممن يمن على الله يعمل. ازاي؟ قال الله عز وجل قل لا تمنوا على الله ايمانكم ايه قل لا تمنوا علي ايمانكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. من صعب المن الحقيقي؟ الله. طب انت بتقول انا مؤمن، انا بصلي، انا بعمل، يبقى اذا انت قلبك لا ينكسر بين يدي الله، بل يستشعر انه شيء، يستشعر انه ايه شيء. بل انت لو عشان تبقى فعلا تستشعر قدره العظيم ويمتلئ قلبك بحبه وقدره الذي لا يضالعه ولا ينادده قدر، لازم القلب ده ايه مش صفر، اقل من الصفر. ودي الحقيقة، ده مش تواضع منك، لأن ربنا نهاك وشو بقول لا تمنوا على إيه قل لا تمنوا علي إسلام، نعم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وجعل هنا هم بيمنوا على إيه الإسلام اللي هو إيه أعمال الظاهرة، يمنون عليك أن أسلم اللي هو إيه صلوا بيصوم الحمد لله. يا عم لما من إيه وحش تحس بيه احسن من كده يا عم؟ ده رضا. جات على السيجارة يا عم ما شفتناش، والحشيش جات على البيرة يا عم ده كان زمان زفت الطين. يعني بدل ما يقول اللهم عافني مما ابتليتني به، اللهم اتم علي نعمتك، اعرف اني مقصر، اللهم لا تنتقم مني بذنب، يقول لك ايه ده كده رضا. رضا ايوه رضا، رضا على ايه؟ يعني اذا هو يرضى بالايه المنكر ويمن، يمن ان انتقل من منكر اكبر لمنكر حسن. طبعا ده من جهله، فنقول له لا ده مقام خطأ، لأن المقام الإيماني يستلزم منك إنك تعترف إنك كنت في هلاك ولازلت في هلاك، بس نزلت من على سلم الهلاك، كنت في درجة 50 نزلت على درجة 40 درجة، لكن لسه ولازم تخلص سلم الهلاك ده خالص، وبعدين تبدأ تطلع على إيه على درج سلم الإيه النجاة. لكن هو لما ينتقل من درجة 50 في الهلاك درجة 40 يقولك بس أنا كده ده كده رضا. طبعا دي عين الذي يرى نفسه شيء. عشان كده بنقول إن المؤمن من جمع إحسانا يعني شفقة، يعني لا يرى نفسه. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها حديث سمعته مني 1000 مرة تقول هو رجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له، يقول له بل هو رجل يصوم يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه، خايف جدا. ليه ده انت رجل صليت، ده رجل بقى نقرها نقر ويقول لك الحمد لله احنا صلينا، انت عايزين منا ايه تاني؟ ونقرها نقر يعني يمكن ما ترفعتش من على الحصيرة، ما ترفعتش من على البلاط، ومع ذلك ولكن دكم الذين يؤتون ما أتوا، يعني أتوا شيء وقلوبه ليه بقى؟ أنهم إلى ربهم راجعون، عاملين كده خايفين من العمل يترد، وعارفين قدر ربهم فهيقبضوا ربهم سفر اليدين فهلك. والله هو ده المعنى الإيمان الذي ينبغي أن نحويه في قلوبنا، والله الذي لا إله إلا هو. لو فقدنا مثل هذه المعاني يبقى قلوبنا كالحجار بل أشد قسوة. وده اللي بيخلي العبد لما يبقى بجادل مع نفسه او كده، ايه يا اخي انا عمال مش عارف ايه، لكن تبقى انت يظنك الناس اهل خير وانت عمال تقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، فاللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون فانك تعلم وهم لا يعلمون، لان انت اللي سترني. ووالله لو كشف سترك مش لقذفوني بالحجاره، لبالوا علي وتغوطوا. يعني شوف لما ابن مسعود يقول إن لنا من الذنوب لو علمتموها لقذفتمونا بالحجارة، وأحمد بن حنبل بيقول لو كانت للذنوب رائحة لتأففتم منا في الطرقات، لتأففتم منا في تقرفوا من ريحتنا. لو كانت للذنوب رائحة، خد بالك دي إيه؟ دي قلوب مين؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم. لكن أنا وأنت بنعمل إيه بقى؟ ها؟ عايزين بقى يضربونا تعظيم سلام، ليه؟ عشان بنصلي وبنحضر الدرس، وكمان الدرس بنجي مرة وعشرة لا، ولو حد سألنا سألته بأوعية اللي جابوه بيضة. فليه؟ لأن القلوب نعوذ بالله من الشيطان بتقسو. الأمر الآخر الذي ينبغي أن تعرفه أن انكسار القلب لا يعني أنك أنت تبكي أو تعيط، لأن ده انكسار إيه؟ جريحة. لكن انكسار القلب يعني أن يكون في وجدانك معنى مستقر، معنى مستقر، وهو انك على حقيقة الامر ده معنى في قلبك اهو حاجة زي اسمك، ان انت مقصر، ان انت لن توفى الله حقه، ان انت لو اخذك الله على عملك ستكون من الهالكين، انه لولا الطمع في رحمة الله لا قاتل العبد نفسه. دي معاني تكون مستقرة في قلبك، مش تقولها بلسانك بقى مالكش دعوة باللسان، لان ده كذاب الا من رحم الله. يعني ايه؟ يعني ممكن يقول اه والله ده احنا مقصرين وربنا كده بس، يبقى ده ايه؟ دجل. لكن في القلب اطمئنان، لكن لو صار الكلام ده من القلب يبقى فبها ونعم. يبقى ده معنى ايه؟ انكسار القلب بين يديه. يبقى لما القلب تنتفي مهيته بين يدي الله انبهارا واعجازا وتقديرا وتقديسا لنعماء الله وعظم الائه، يبقى القلب ده هينظر لله على انه ايه؟ ها؟ ها؟ أيوة يعني إيه عينظر الله عنه إيه؟ كل شيء على إن الله عز وجل بقى لا كل شيء آتي منه، كل يعني ليس هناك أعظم منه ولا أكبر منه. يعني ساعة ما يقول له فلان وعليه الله أكبر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، مش حسبنا السلاح ولا حسبنا المنظمات ولا حسبنا قبائلنا ولا حسبنا جيوشنا، لكن قالوا ايه؟ حسبنا الله. ليه؟ لانهم بقلوبهم يستشعرون انهم لا شيء وان كل شيء من عند الله عز وجل. قالوا حسبنا الله، ما بصوش كده ايه هم عدوا ليه فنبوتوا عملتوا ايه، طب يلا رجال شوف كده ايه الحكاية، لا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الجزاء ايه؟ من جنس العمل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله. يبقى مش من أنفسهم ولا من عددهم ولا من عدتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى الكافي لهم والدافع عنهم السوء من سلاحهم ولا عددهم ولا عدتهم؟ الله وحده سبحانه وتعالى. دي الحقيقة. حتى لما انتصروا برميهم وبقتالهم وبمن قتل منهم وبمن أصاب، قال لهم إيه؟ وما رميت اوعى تظن، لا بد من انكسار القلب بين يدي الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وده عقيدتك. ما هو ده درس عقيدة، يعني معناه انك تعرف قدر رب العالمين، معنى عقيدة معنى ينجزم في القلب الحق الله عز وجل، واضح ان تعرف قدر رب العالمين وقدرك، لان القضية كلها قضية الدين ايه هي؟ ان العبد والرب رب، هذه القضية. فتعرف حدودك انت فين ورب العالمين فين. لكن لما بتضيع الامور يبقى القبر رب والحجر رب واللي بيشخ على نفسه والي ورب ويعبد وكله، هتبقى العملية ليه؟ لان خلاص لا يعني تدخلت الامور وضعت المعايير وخلاص خربت يعني. لكن الضبط ان العبد عبد مهما على شأنه فهو عبد، حتى لو بقى ملك بل عباد برضو شبعين ملك، لكن وصفهم الحقيقي ايه؟ بل عباد مكرمون برضو شبع. طب الملك بالنسبة لك ايه؟ بالنسبة لي انا وانت، مش بالنسبة للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لا انا وانت الفقراء الفقراء، ايه شيء عظيم جدا. ومع ذلك هم في كان في الاخر في دائرة ايه؟ بل عباد مكرمون، يعني العبد كل من العباد يتفضل بعضهم على بعض، فمنهم العبيد وعبيد العبيد ومنهم الأسياد على بعضهم، يعني المفضلون والمكرمون من قبل رب العالمين والمصطفون من قبل رب العالمين، لكن لا يخرجهم في مقابلة الرب ايه؟ عن دائرة العباد، عن دائرة الايه؟ العباد. لا يصح، لا يتصور، قضية ثابتة، واضح؟ دي قضية ايه؟ ثابتة. قال هو أعجبها، يبقى ده سر ايه بقى؟ سر بقى اللي هو مسألة انكسار، كيف يكون انكسار القلب مورس لمحبة الرب، كيف يكون انكسار الرب القلب مكر موجد لمحبة الرب، واضح؟ فهمت ولا؟ والسابع الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الخلوة وقت النزول الإلهي، من المعلوم أن دي أسباب، لأن أنت بتقرأ في دلوقتي أسباب، الأسباب الجالبة لمحبة الرب، لمحبة الإله الواحد الأحد، لمحبة الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب أنت لما تريد أن ترزق محبة الله عز وجل وتكون قد سرت في مقام ومدار انكسار قلبك بين يديه تبارك وتعالى على دائرة ما، وفي المعنى الذي أو في حدود المعنى الذي ذكرته، دائما يحرص المحب على لقائه محبوبه، دي حاجة ثابتة ومعروفة معقولة. اي واحد انت لما كنت يعني لو بتحب اخ، لو بتحب ولد، لو بتحب كذا، لو بتحب اي واحد بينك وبين علاقة، بيعمل ايه؟ بيبقى حريص على ان يلاقيه ويتخير الوقت الذي يناسب محبوبه، مش يناسبه هو، يقول طب انت هتيجي فين؟ طب انت بتقول والله انا عايز اروح اقابل فلان في بيته ومكانه في المعاد اللي يناسبه عشان بحبه، مش هو بقى اللي يدور عليا، لا انا المحب مش هو المحب. فدايما دي السنة اللي في الناس، ان العبد بيسعى ليطلب لقاء من احب ليصل اليه. والله المثل الاعلى، انت تريد ان تلتقي بربك، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو القائل تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو قيوم السماوات والأرض، أينما تكون فثم وجه الله عز وجل. فإن أردت أن تقابله وأردت أن تكلمه، أردت أن تناجيه تبارك وتعالى جل في علاه في أي موضع في الأرض سمعك، فأينما تولوا فثم وجه الله، واضح؟ فأينما تولوا فثم وجه الله تبارك وتعالى. يبقى إذن يبقى انا لما اكون عايز اقابل هيبقى يا رب في اي حته حصل لي مثلا في موضوع يصح فيه الصلاه واساله ادعوه لو في أي مكان، لو أنا حتى في مواصلات، ولكن الله عز وجل أعلم عباده الذين يريدون أن يتبتلوا له ويزدادوا منه قرب أنه يكون أقرب ما يكون في ساعة من الليل. فقال في الحديث إن الله ينزل إلى الدنيا أو إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الإيه؟ من الليل، أو إذا كان الثلث الأخير من الليل، أو إذا كان آخر ساعة من الليل كما في الحديث، إذا كان آخر ساعة من الليل. يبقى هنا إيه؟ أنت تعلم أنه قريب من عباده ليل نهار، لكن هناك وقت، هذا الوقت يكون قريب لمن تقرب إليه أقرب من غيره. أنت اللي تكون قريب منه، هو سبحانه وتعالى قريب من خلقه جميعا، لكن أنت تتقرب إليه فتكون أقرب إليه من غيرك من الخلق إذا ما تقربت إليه في هذه الساعة. إذا الله عز وجل قربه إلى الخلق واحد، وتقرب الخلق أو قرب الخلق منه ليس واحد، واضح ليه؟ قربه من خلقه جميعا واحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. زيد وعبيد، زيد وعبيد، قاسي وداني، وقاسي وداني. طب هناك عباد يريد أن يكون أقرب إليك من زيد، يعمل كذا كذا كذا في الساعة الفلانية، فعندئذ يكون زيد أقرب من عبيد، لكن مش يبقى رأى الله اختلف قربه من الخلق، ده زيد هو اللي بيتقرب أكثر من عبيد. واضح؟ فعندما يكون زيد يشغله حب ربه هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيتلمس هذه الساعات وهذه الأوقات، لأنه هو مشغوف ويحب. ولما يكون بقى المسألة ما تفرقش معاه، يوم يأتي في الساعات دي ويزداد منه ايه؟ بعد. ولذلك كان الليل ستر، كان الليل ستر، فستر على أصحاب المعاصي الذين يزدادون من الله بعدا في وقت قربه الذي إذا شاءوا تقربوا إليه. نحن نقول وقت النزول، وستر على عباده الذين إذا أرادوا أن يتقربوا حتى لا يعلموا قدر قربهم إلا هو، فيجازيهم على قربهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك الله عز وجل وعد المتسترين بالقرب إليه أكثر من غيرهم، فقال عز من قائل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الأصل في المضاجع إنها إمتى؟ طول النهار زي ما بدنا إحنا كده، ها؟ الأصل في المضاجع إنها ليلة، ويبقى الاستيقاظ إمتى؟ العصر زي بنصحى ولا الفجر؟ لا الفجر. فيبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني عن وقت النوم في الليل، يدعون ربهم تجافي. ده ليه بقى؟ طب ما هو الزاني تتجافى جنوبه عن المضاجع ليزني، والسارق كل الليل سهران شقيان ورا شغل عينه بتحمر من كتر السهر لأنه هو مشتغلش لما الناس تنام، وده برضه تتجافى جنوبه. لكن ايه؟ التجافي وحده ليس القرب. واحد عنده براغيث في السرير بتاعه طول الليل ما نامش، مبقاش ايه؟ مش قرب ده. لكن لابد ان يكون هذا التجافي مرهون ومربوط بماذا؟ بالدعاء، خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، محمول على النهار.